مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. بدي شوفك كل يوم يا حبيبي، وما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي. رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم، يسعد مساكم. فيك بعيني يا حبيبي، بدي شوفك كل يوم يا حبيبي، ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي، وتسلم علي عبكرة وعشي. فيك بعيني يا حبيبي. يا وردي مقطوفي من أجمل بستان، توعد ومبتوفي يا قمر الزمان. يا وردي مقطوفي من أجمل بستان، توعد ومبتوفي يا قمر الزمان. وبتعرفني بحبك قد البحر بحبك، وبتعرفني بحبك قد البحر بحبك، وما بتعطيني قلبك يا حبيبي. بدي شوفك كل يوم يا حبيبي، ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي، وتسلم علي يا حبيبي بكرة وعشية يا حبيبي. خبيك بعيني زرعتك بعيوني زهرة الأحلام، وقلت لك يا عيوني نوم الهنا نام. زرعتك بعيوني زهرة الأحلام، وقلت لك يا عيوني نوم الهنا نام. كنوز اللغة والأدب. كنوز اللغة والأدب، برنامج ثقافي أسبوعي معي أنا صباح إبراهيم. وضيف البرنامج الأديب والباحث علي ناصر. كنوز اللغة والأدب كل يوم أربعاء الساعة الواحدة ظهرا على أثير إذاعة أمواج. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كنوز اللغة والأدب. مستمعي الأعزاء، وصلنا إلى الحرف الزاي حتى نتعرف على هذا الحرف وأهميته وخصائصه، وأيضا شخصيات هذا الحرف، إضافة إلى بعض عجائب وطرائف اللغة العربية. اسمحوا لي أن أرحب بالباحث الأديب الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، أهلا بكم على أثير إذاعة أمواج. أهلا بكم وعافاكم الله. أهلا وسهلا بكم أستاذ علي. ماذا يمكن أن نتحدث عن هذا الحرف، حرف الزاي، أهمية هذا الحرف، وأيضا خصائصه، بالإضافة إلى يعني هل هذا الحرف من الحروف القوية، وهل تختلف قوة هذا الحرف عندما يكون في بداية الكلمة عما هو في نهاية الكلمة؟ بالتأكيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزاي حرف قوي وحاد، وهو أكثر الحروف العربية حدة، وهو من الحروف المجهورة مثل السين والصاد. نعم. ووقف معهم في حيز نفس واحد. نفس الخاني. نعم. بالضبط. وهي تعتبر من الحروف الأسلية لأن مبدأها من أسلة اللسان، ز. نعم. موقع اللسان في الفم. وطريف أن الزاي لا تأتلف مع الصاد ومع السين، لا تأتي متراتبة، وهو يعتبر كما قلت من أحد الأصوات العربية قاطبة. بالرغم من بساطة صوت هذا الحرف الأسري، فهو متنوع الخصائص، فحدة صوته توحي بالشدة والفعالية أيضا. وهذه الحدة التي تحاكي صوت حز الحديد على الحديد، تؤهله للتعبير عن الأصوات المماثلة في الطبيعة. نعم. ولما كان صوت هذا الحرف يستمد حدته من ذبذباته الصوتية العالية، نقول ز، هناك ذبذبات عالية صحيح. جدا، فهو إذن إذا بدأت الكلمة به أو إذا لفظ بشيء من الشدة أوحى بالاضطراب والتحرك والاهتزاز كما هي الذبذبات. نعم. أما إذا لفظ مخففا بعض الشيء فهو يوحي بالبعثرة والانزلاق. يميز هذا الحرف إذا بدأت الكلمات به عدة خصائص، منها ما يدل على الأصوات. هناك مصادر في اللغة العربية تبدأ بحرف الزاي تدل على الأصوات، مثل زأرة صحيح. الأسد، زبطت البطة، طبعا صوت البطة، زبط. زبطت أي نعم. صوتت البطة، صوتت. نعم. أيوة. زحر أخرج صوته بأنين من عمل أو شدة، زعق به أو صاح به فأفزعه، زغد زغد البعير هدر شديدا. وطريف هنا أن نقول زغرد البعير، نحن نعرف أن الزغرد زغرد الإنسان. للعصافير، للعصافير زغرد العصافير صحيح. نقول زغرد البعير أي ردد هديره في حلقه لم نعم. يخرج الصوت. والزغدب هو الهدير الشديد، نقول زفر، نقول زفزفت الريح، نقول زقزق الطائر، نقول زق الطائر أي صاح، نقول زمجر ردد صوته في صدره، ونقول زمر وهو زمر أي صوت المزمار. كما يمكن أن نقول زهزق أي ضحك بشدة، زمخر الصوت اشتد، حلو. زمزم الصوت أي الصوت الذي يدوي بشكل غير واضح، نقول له صوت زمزم. وكما نقول زاط أي صوت وجلب. هناك كما قلت ما يدل على الشدة والفعالية في استخدام حرف الزاي، فنقول مثلا زأب أي شرب شديدا، نعم. شرب بسرعة، بسرعة. زأم مات سريعا، زبره بالحجارة أي رماه بالحجارة، بالحجارة، زوبع معروفة صار، زبق شعره نتفه، زجله رفعه ورمى به، زجه بالرمح طعنه، زخمه دفعه بشدة. وزخمه كنا نظنها عامية، نعم. هي فصحى هي طبعا، فصحى طبعا زخمها يعني بمعنى صرخ بوجهها أو أيوة. نعم. دفعه بشدة، زرمه قطعه، زعط فلانا خنقه، ذكر الإناء امتلأ الإناء، زلعت النار ارتفعت، زمكه ملأه، زمك حلو. الإناء. حلو. هناك ألفاظ كثيرة جدا نعم. وطريفة جدا، بعضها لا نستخدمه لكن نجده في الكتب وفي المصادر حلو. القديمة. هناك مصادر تدل على الاضطراب والاهتزاز والتحرك والتدحرج والانزلاق بما يحاكي ذبذبة الصوت، فنقول مثلا زأزأ الشيء حركه وزعزعه، حلو. نحن نقول زحزح الشيء أزاحه تقريبا من مكانه، قريب من استخدام الزاي وتكراره، زحن عن محله أو عن مكانه تحرك زعزعه، تزاحكوا تدانوا، زحه كما قلنا زحه، زحل، زحزح، زحزح، زحل أيضا من نفس الكلمة، زحلف وزحلق، زرف الدمع، زف زفن، زكمت به أمه ولدته، زلزلة وزلزال، وزلت القدم، وزنفل أي أسرع، وزاغ زوغا وزيغا، مال عن القصد، والزيازية. طبعا كما قلت هناك كثير. إذن يعني الحرف هو من الأحرف القوية جدا والأكثر حدة من حروف اللغة العربية، وتختلف حدة وقوة هذا الحرف حسب موضوعه ببداية الكلمة. طبعا أو كما قلنا في بداية الكلمة يكون شديد وقوي، أما في نهاية الكلمة يكون مبعثرا. نعم. نقول بزه، بز طبعا في نهاية الكلمة أي غلبه. نقول ضأز أي جار، طرز معروفة، عز فز لكز، لمز هي بآخر الكلمة. وكذا بآخر الكلمة. هنا انتشار للذبذبات وتضاؤلها واختفائها في النهاية. هنا يمكن تشبيه الذبذبات كما يتعلم الأطفال في الابتدائية برمي الحجر في ماء راكد أو ساكن، كيف يتموج سطح الماء وينتهي. صحيح. في المركز تكون القوة كبيرة كحرف الزاي في مقدمة الكلمة، وعندما تتلاشى الدوائر، عندما تكبر وتتلاشى، هو الانتثار والانتشار. زمان يا حب، هيا مهيا ما غلبت فيا، هو عمر الشوق مع الدرموش عيني، وتاري المستخبي مستخبي، وتاري الحب شيء مكتوب علي، على جبين هواك مكتوب، ومن اهرب من المكتوب، على جبين هواك مكتوب، ومن اهرب من المكتوب. حبيت حبيت حبيت انا انا انا انا انا انا انا انا مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الباحث الأديب الأستاذ علي ناصر. مرة أخرى أرحب بك أستاذ علي، ونتابع حديثنا حول حرف الزاي، هذا الحرف الجميل القوي جدا في بداية الكلمة، والمبعثر قليلا، والموسيقي والموسيقي ما فيه من الذبذبات. نعم، نتابع هناك قول الأستاذ علي، يعني فعلا هناك الكثير من غرائب وعجائب اللغة العربية سوف نتحدث عنها لاحقا، لكن هناك قول أود أن أستفسر عن هذا القول، بلغ السيل الزبا. بلغ السيل الزبا، أيوة، يقال عن أمر إذا فاض أو فاض عن حده. وهنا يحضرني كتاب كتبه عثمان بن عفان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، عندما حصر عثمان في بيته أرسل رسالة إلى الإمام علي، قال: أما بعد فقد بلغ السيل الزبا. الزبا في اللغة جمع زبية، والزبية هي الرابية. نعم، جمع زبية والزبية هي الرابية. فإذا بلغ السيل الزبا هذا شيء روابي. يعني بلغ الجبل. نعم. يعني بلغ الجبل. نعم. والسيول إذا بلغت الجبل هي كارثة. كارثة يعني. صحيح. طبيعية. السيول دائما تكون بالمنخفضات. أكيد. نعم. قال في كتابه: أما بعد فقد بلغ السيل الزبا، وجاوز الحزام الطبيين، فإذا أتاك كتابي هذا فأقبل إلي. لاحظ متانة وجزالة اللغة العربية. فأقبل إلي، علي كنت أم لي. ويضرب هذا المثل طبعا كما قلت للأمر إذا تفاقم أو تجاوز الحد حتى لا يتلافى، لا يمكن تلافيه. والزبا جمع زبية وهي الرابية كما قلنا، لا يعلوها الماء. قال وهي من الأضداد، وقيل أن إنما أريد بالزبا أو في هذه الأمثلة المتشابهة، نعم، إنما أراد الحفرة. هناك معان أخرى للزبا، هي الحفر التي تحفر للوحوش، للأسد على سبيل المثال، نعم، ولا تحفر إلا في مكان عال من الأرض. لماذا؟ لئلا يبلغها السيل. فإذا أراد أحدهم أن يصطاد وحشا يضع الحفرة في مكان مرتفع، لأن السيل إذا جاء الحفرة فملأها لا يستفيد من صيده شيئا. نعم. إذن الزبية كما قلنا يمكن أن يقال عنها حفرة يستتر فيها الصائد أيضا، أو حفرة تحفر لصيد وحش أو كائن نعم، كبير أو طيب قوي. أستاذ علي، شخصيات هذا الحرف، لأنه نحن في كل حلقة نختار بعض الشخصيات التي تبدأ أسماؤها بالحرف اللي هو بيكون ضيف حلقتنا، اللي نحن لحرف الزاي هو حرفنا واللي نحن نحكي عنه. الشخصية اللي اخترتها لأن في الحقيقة هناك تبدأ من شخصية الزاي. نعم. لنبدأ بزكريا، النبي زكريا عليه السلام، وقد ذكر في القرآن الكريم 7 مرات في آل عمران. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هناك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. حلو. طبعا هناك آيات أخرى. وزكريا عليه السلام ينسب إلى بني إسرائيل، وهو من نسل النبي داود من سبط يهوذا بن يعقوب. نعم. وهم ملوك بيت المقدس حتى عهد النبي سليمان، ونسبه إذن يصل حتى سليمان بن داود النبي أيضا. لمحة صغيرة عن حياته لكثيرين ممن لا يعرفون عنه شيئا. تفضل. قبيل ميلاد السيد المسيح عليه السلام كان زكريا من كبار الربانيين الذين كانوا يخدمون الهيكل، وكان عمران وهو والد مريم العذراء عليه السلام إمامهم، كان إمامهم ورئيسهم، وكان الكاهن الأكبر فيهم، كما كانت حنة زوجته، زوجة عمران، وهي خالة إليصابات أو إليزابيت. نعم. الاسم المستحدث، زوجة زكريا. إذن لنعرف الأخوة المستمعين أن إليزابيت هي زوجة زكريا، حنة هي أم مريم العذراء وزوجة عمران عليهم السلام جميعا، فهم أنبياء طاهرون. استجاب الله تعالى لدعاء عمران وحنة بعد أن لبثت حنة عاقرا 30 سنة، فحملت ونذرت أن تهب ولدها لخدمة بيت المقدس، هذا نذر، وكانت ترجو أن يكون ذكرا، إلا أنها رزقت بطفلة سمتها مريم، فحملتها وقدمتها إلى بيت المقدس ودفعتها إلى العباد والربانيين فيه تنفيذا لنذرها، وكان هذا من أحكام الشريعة آنذاك. تنافسوا جميعهم في كفالتها. لماذا؟ لأنها ابنة رئيس الكهان. ويعتقد أن عمران أباها قد توفي في هذه الأثناء، أي قبل أن تولد مريم، فأصر زكريا أن يكفلها. لكن المشكلة أن هناك قرعة، وهو كان الأجدر أن يكفلها. أقاموا القرعة بين كبار الكهنة، فوقعت القرعة على زكريا أيضا، وبذلك كفلها زكريا كما قال النص القرآني. حلو. الكريم. نعم. هنا دعا زكريا أن يرزقه الله ولدا، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهبه ولدا. جاء في آية الذكر الحكيم، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. إذن أول من سمي بيحيى هو يحيى ابن بن زكريا. زكريا، ابن زكريا ويحيى هو يوحنا كما سنرى في الرواية المسيحية. تقول الرواية أن زكريا هو والد القديس يوحنا المعمدان، ويوحنا المعمدان هو كما قلنا يحيى سيدنا يحيى. زكريا، ومقامه في المسجد الأموي في دمشق معروف. لا يعتبره الأخوة المسيحيون نبيا، ولكن يقولون أنه رجل بار وصالح وكاهن من الكهنة الكبار، وكان يؤدي نوبة فجاءت إليه القرعة، وبذلك كفل مريم العذراء عليها السلام. نعم، يعني حديث يعني جميل أستاذ علي. هل من شخصية أخرى يعني تبدأ بحرف الزاي نتحدث عنها أيضا؟ طبعا، لنذكر الزمخشري. نعم، من هو الزمخشري؟ وهو إمام كبير في الحديث والتفسير والنحو والبلاغة، وصاحب إذن كتب نحوي كثيرة، نحوي ومن بلغاء العرب، وهو نعم. من أصل فارسي، نعم. ليس أصله عربيا، لكنه تمتع بحسن اللغة وفصاحة اللغة. ونحن نعلم عندما جاء الإسلام جب ما قبله من أشياء كثيرة، منها الإقليمية أو الشعوبية، وبذلك لم يكن من الشعوبيين بل كان من المسلمين، وهناك اختلط العرب بغيرهم. نعم. من كتبه في اللغة والبلاغة كتاب اسمه أساس البلاغة، والمستقصى في الأمثال، والفائق في غريب الحديث، ومقدمة الأدب. في النحو كتب المفصل في صنعة الإعراب والأنموذج والمفرد المؤلف. في الحديث مشتبه أسامي الرواة. في التفسير كتب تفسير الكشاف. في الفقه الرائض في علم الفرائض. في الزهد أيضا كتب يعني هي أطواق مؤلفات الذهب. مؤلفاته طبعا. نعم طبعا. أيضا كتب في الجغرافيا كتاب في أي عصر كان الأمكنة. هذا هو في العصر العباسي، العصر وفي العصر عصر الانطلاق نعم. الحضارة العربية أو الحضارة الإسلامية إذا استطعنا أن نقول ذلك عنها. اشتهر أيضا بتواضعه الشديد جدا، فقد مدحه الشعراء والأدباء، وطلب العلماء أن يعطيهم الإجازة في رواية كتبه. ومن لطيف ذلك أن الحافظ أبو الطاهر السلفي كتب إليه من الإسكندرية يستجيزه في أحد كتبه، وكان الزمخشري بمكة يوم ذاك، فكتب الزمخشري جوابا في غاية الجزالة. قال في جوابه: ما مثلي من أعلام العلماء إلا كمثل السها مع مصابيح السماء. نعم. وهنا يمكن أن نوضح، السها هو نجم صغير جدا، السها اسم فتاة لدينا. نعم. والجهام الصفر والرهام مع الغوادي، أي مع المطر، بين المطر الخفيف والمطر الغزير. نعم. إذن والجهام الصفر والرهام مع الغوادي الغامرة للقيعان والآكام، والسكيت المخلف مع خيل السباق، أي الحصان الضعيف مع الخيول السابقة. نعم. والبغاث مع الطير العناق. وما التلقيب بالعلامة إلا شبه الرقم بالعلامة، والعلم مدينة أحد بابيها الدراية والثاني الرواية. نستطيع أن نتكلم حلو. عنه كثيرا يعني جميل. وأنا اخترت أحد الأسماء أيضا، هو الشاعر زهير بن أبي سلمى، وهو أحد أشهر شعراء العرب، ويسمى حكيم الشعراء في الجاهلية، وهو أيضا أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء، وهم امرؤ القيس زهير بن أبي سلمى والنابغة الذوبياني. طبعا الميلاد 220 في نجد، تاريخ الوفاة 607. أقوال عنه: قيل كان زهير بن أبي سلمى ينظم القصيدة في شهر ويهذبها في سنة، فكانت قصائد زهير بن أبي سلمى هي تسمى الحوليات، يعني في عام كل حول قصيدة ينتج قصيدة. ذكر ابن العربي أن زهير كان له ابنا يدعى سالم في غاية الوسامة، وحتى أن امرأة عربية قالت عندما رأته قرب نبع ماء على صهوة جواده مرتديا عباءة مخططة بخطين: لم أرى حتى يومنا هذا مثيلا لهذا الرجل ولا لهذه العباءة ولا لهذا الجواد. فجأة تعثر الجواد وسقط. هناك عين حاسدة. نظم الشعر، وكنا بنعرف معلقات، صحيح، معلقات شهيرة، معلقات شهيرة. نظم زهير بن أبي سلمى معلقته طبعا لما آلت إليه حرب داعس والغبراء، وكلنا بنعرف قصة هذه الحرب، حرب داعس والغبراء، وذلك في مديح الحارس بن عوف الزبياني. طبعا برع العرب في زمن الجاهلية بكتابة الشعر وإلقائه، وله مكانة أدبية مرموقة بين العرب. نشأ في بيئة كل من حوله شعراء، بمن فيهم أبيه ربيعة وخاله الشاعر بشامة بن الغدير وزوج أمه أوس بن حجر وأختاه الخنساء وسلمى. طبعا وكان له ابنان هو كعب وجبير، شاعران أيضا. يعني اشتهر يعني زهير بن أبي سلمى يعني الأغراض الشعرية التي برز فيها المدح والرثاء والوصف. يعني زهير بن أبي سلمى كما قلنا من شعراء الجاهلية، وكلنا بنعرف المعلقات المعروفة، معلقات زهير بن أبي سلمى. هو القائل، نعم، هو القائل: سئمت تكاليف الحياة، حلو، ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأم. رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرم. ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه، يستغنى عنه ويذمم. ومن لا يزل يسترحل الناس نفسه، ولا يعفها يوما من الذل يندم. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسم. حلو، مكسورة. القصيدة طويلة جدا ومليئة بالحكم. ومن يجعل المعروف في غير أهله، وهو كان ملقب يكون حمده شاعرا حكيم، نعم، طبعا يكون حمده ذما عليه ويندم. ومهما تكون عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. واعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولا وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني علمي عن علم ما في غد عمي. يا مستمعي الأعزاء، مكملين معكم في هذا الحوار مع الباحث الأديب الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، ماذا لديك أيضا عن حرف الزاي؟ ما رأيك بزنجبيل؟ له فوائد جمة. قال تعالى: يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. حلو. هذا يعطي للزنجبيل مقاما عاليا جدا بين النباتات، فكل ما يذكر في القرآن الكريم إذا بحثنا عن أسراره نجد فيه فوائد لا تعد فوائد ولا لا تحصى. تعد ولا تحصى. صحيح. والزنجبيل يستخدم منذ القدم في الطهي، ويستخدم كدواء في الطب البديل لاحتوائه على منافع طبية كثيرة. فقد استخدم جذور الزنجبيل في تسهيل عملية الهضم وعلاج الإسهال والغثيان وآلام المعدة. ومن أهم فوائد الزنجبيل كما جاءت تقارير أو بيانات كثير من المخابر، معالجة الإقياء والغثيان الناتجين عن العمليات الجراحية، التخفيف من ألم المفاصل، التخفيف من أعراض البرد والسعال، والتخفيف أو تنظيم مستوى السكر في الدم. نعم. وهذا شيء جميل أيضا، وهو يستخدم أيضا لمعالجة الأرق. اسمه الشائع زنجبيل لدينا وجينجر في اللغة الإنجليزية، في اللاتينية اسمه زنجبير أوفيسينالي. زنجبير هنا قريبة إلى كلمة زنجبيل، وبالتالي نستطيع أن نقول أن الاسم اللاتيني مأخوذ من التسمية العربية. حلو، جميل. يعني فوائد كثيرة للزنجبيل. طبعا. ننصح يعني كل المستمعين بتناول يعني، وهو جميل ومفيد جدا. نعم. ويمكن زراعته أيضا، فهو من النباتات الجذرية، إذا أخذت عقد منه ممكن ودفنت في التراب وسقيت ليس كثيرا جدا. حلو. لأنه نبات مداري يتحمل الحرارة كثيرا، ولكن هناك الحرارة تجفف التربة دائما. نعم. أستاذ علي، تحدثنا عن شخصيات حرف الزاي، تحدثت عن الزمخشري وأيضا عن الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمة، ولكن لم نتحدث عن شخصية نسائية. فهي لديك. نعم. أتحدث عن زهى حديد، ومن لا يعلم أو يعرف هذه المهندسة المعمارية العراقية الرائعة، هي أحدى أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم. أدرجت مجلة التايم الأمريكية المهندسة المعمارية العراقية البريطانية زهى حديد كأحدى الشخصيات تأثيرا في العالم، ولها اسم كبير في مجال التصميم المعماري، فهي أول امرأة تفوز بالجوائز المعمارية، وأيضا نالت جائزة تعتبر بمثابة جائزة نوبل، طبعا بالإضافة إلى أنها حازت على وسام تقدير من الملكة البريطانية بعد تصميمها مركز الرياضيات المائية لدورة الألعاب المدينة بلندن عام 2012. زهى حديد، نتحدث قليلا عن هذه المهندسة المعمارية. زهى حديد هي مهندسة معمارية عراقية، ولدت في بغداد في 31 أكتوبر 1950. هي ابنة أحد القادة في الحرب الوطنية الديمقراطية الحرب الوطني الديمقراطي العراقي، والوزير الأسبق للمالية العراقية، الذي اشتهر بتسيير العراق خلال الفترة في عام 1958 حتى عام 1963. طبعا زهى حديد درست في مدارس بغداد، لها شهرة واسعة في الأوساط المعمارية العربية، عملت كمعيدة في الكلية المعمارية عام 1987، انتظمت أيضا كأستاذة في عدة أستاذة زائرة في عدة جامعات في دول أوروبا وأمريكا، منها هارفارد وشيكاغو وأيضا نيويورك. نالت العديد من الجوائز مثل ما حكينا، هي أيضا وصفت بأنها أقوى مهندسة في العالم، حققت إنجازات عربية وعالمية. توفيت المهندسة زهى حديد في 31 آذار 2016 عن عمر ناهز 65 عاما. طبعا أنجزت هذه المهندسة العديد من المشروعات التي أوصلتها بجدارة إلى الساحة العالمية. من أهم هذه الإنجازات محطة إطفاء الحريق في ألمانيا، وكلنا نعرف كثير من هناك من المشاريع الهامة التي أنجزتها هذه المهندسة، طبعا بالإضافة إلى متحف الفن الحديث، مركز الفنون الحديثة في روما، المركز الثقافي في أذربيجان، جسر الشيخ زايد. أيضا هناك مشاريع عديدة لم تكملها هذه المهندسة، هي دار الأوبرا في دبي، الاستاد الوطني الجديد في اليابان، طبعا المبنى العائم في دبي، المسرح الكبير في الرباط بالمغرب، وأبراج الحجر في القاهرة. فهذه المهندسة أخذت شهرة عالمية في العالم، ولم تأخذ هذه الشهرة في الوطن العربي، لأن العالم يقدر، وهي أقوى مهندسة في العالم، يقدر العمل العظيم والعمل العملاق والنوابغ في الفن وفي الأدب وفي العلم، وهذا جميل. وإذا بعد غد 31 من آذار سيكون ذكرى وفاتها الأولى رحمها الله. تقولين أنني لم أذكر النساء، فالزهرة هي أنثى يقال كوكب الزهرة، كوكب الزهرة، وهي نجمة الصبح التي يتغنى بها الشعراء، وهي أول كوكب، أو نسميها نجمة خطأ، تظهر بداية الليل ونهايته، أو بداية الصباح، يتغنى بجمالها الشعراء والفنانون. ولكن هذا الكوكب هو عبارة عن جحيم من النيران المستمرة. كوكب الزهرة يلي عطارد من حيث القرب من الشمس، وهي تماثل الأرض إلى حد كبير من حيث الحجم والعمر وخصائص فيزيائية مختلفة، لدرجة أن العلماء كانوا يعتبرونها توأم الأرض. حلو. ولكن ولأنه على خلاف المريخ لم يتسنى لنا رؤية سطحها بأعظم التلسكوبات البصرية لسبب هام، وهو أن الكوكب محاط بغلاف من حمض الكبريت. هذا الغلاف على هيئة سحب كثيفة جدا، بقي لغزا حتى وصلت إليه المركبات الفضائية الروسية في سبعينيات القرن الماضي، فهبطت على سطح الزهرة وبثت صورا ملونة ومعلومات عن التربة والجو، وقد تبين هناك أن الضغط الجوي أكبر بتسعين مرة منه على كوكبنا الأرض، وأنه يوجد هناك غاز ثاني أكسيد الكربون، حوالي 97% من الغاز هو ثاني أكسيد الكربون، والحرارة تقارب 500 درجة مئوية. ورغم أن نسبة ضئيلة من أشعة الشمس تصل إلى سطح هذا الكوكب بسبب السحب طبعا المحيطة به، فإن عامل الانحباس الحراري جعل الزهرة كالفرن، وتبين أن البراكين في الأحقاب الوسطى قد غمرت بحممها الكوكب، حيث أن 90% من سطحه مكون من البازيت. رغم كل ذلك تبقى الزهرة تلهب الخيال بجمالها الذي حكته الأساطير على مدى آلاف السنين، وما تزال هناك فينوس تظهر متألقة بحسنها كما جسدها قدماء الإغريق والرومان. حر قلبي ضل اللي نورهم خلى، حر قلبي ضل والصحراء جنينة، زينة والله زينة، زينة والله. أستاذ علي، الجزء الأخير من برنامجنا ما زال لديك أيضا بما يخص اللغة العربية، ماذا أحضرت لنا؟ أحب أن أقرأ بعض الأقوال. تفضل. قال أحدهم في الحبيبة الجافية: ليتك ما كنت عند المدى شفق. وقال: ليتك تندمين وتقرئين قصائد الوجع المهين تحت شرفة الذكرى. ليتك كنت معي يوم قطعت نياط الغبن وذرفت الندم. ليتك تغتسلين بعطر السواق على شاطئ الأرق. وقال أحدهم: كلانا ما سئمنا الوجع والضياع، أنا وقلبي. سأرسل روحي عبر الحدود لتكشف سر البوح وحمرة الخدود. هي التي هناك مثل همومي، مثل كرة ثلج لكنها بيضاء باردة. في صحراء الوجد قد يريحك ظل شوكة، لكن بعض الظل يدمي. لماذا ترمى الأخلاق بحجر؟ لماذا ترمى الأخلاق بحجر؟ يا قلبي كنت على حق، كنت على حق تقمصوه فتوغلوا فيك. عندما اكتشفت العصفورة غرامهما صارت مغرمة بالتخاطر. العشق أن تهيم في بوادي الشوق فيتعثر بك السراب وتتألم. أفلاطون قال: يعاقب السياسيون الأذكياء جدا بخضوعهم لإدارات غبية. حلو. في عن أولاد حارتنا، الأول قال: عندما أكبر سأصبح بياع بطاطا. الثاني قال: بطاطا تربح بي. الثاني قال: أنا بياع مازوت. الثالث: أنا سأصبح مدير كهرباء. الرابع: أنا بياع غاز أزمة. كان الخامس يفكر متأملا وفجأة قال: أنا سأصبح مسؤولا. سكت الجميع ووضع الأخير يده على فمه: وراقبوني وأنا أمر قربهم متجاهلا. قال أحدهم: ليس بالماء فقط يروى العطش. صحيح. من قال أن الهواء لا يكتب الذكريات؟ من قال أن سكة القطار لا تحن إلى صرير العجلات؟ من قال أن القافلة لا تحسد الكلاب؟ ما أسوأ أن تعيش، ما أسوأ أن تعيش دون حياة. ليت كل هذا العمر تختصره غفوة في حضنها الدافئ. حلو، جميل. في السياسة وفي جدلية الإرهاب والمعارضة، ما أغلظ شعرة معاوية في حضن الوطن. مصالحات. ما يزال هناك الكثير من الحطب الغبي لتنتهي المعارك. ما أبشع أن تكون الحياة مسحة سمجة ويطالبونك بالضحك. يعجب بعضهم الرقص على سرير محتضر. يدمرون الوطن ويتصارعون على الدولة. كثيرون باعوا أرحامهم وأرواحهم للشيطان. يدعون أنهم معارضة، يدعون أنهم ظفر لا يخرج من اللحم. الحرب القذرة لا يديرها الشرفاء. الحرب على سوريا مسلسل متعدد الأجزاء لمخرجين سكارى. كم أنت بحاجة إلى منظفات شديدة الفعالية يا وطني، كم أنت رحبة وكريمة وحليمة يا أرض سوريا. التحت أقوى مقاومة للريح من الفوق، اسأل العشب واسأل الشجر. حلو، جميل جميل، يعني مختارات جميلة ورائعة. ماذا لديك أيضا، بماذا ستختم أستاذ علي هذه الحلقة عن حرف الزاي؟ وكنا قد تحدثنا عن أهمية هذا الحرف وخصائصه وأيضا مميزاته، بالإضافة إلى بعض شخصيات الحرف اللي اخترناها لها الحلقة هي. هناك شاعرة من اللاذقية رماح بوبو تكتب بلغة رائعة وجميلة ومزركشة معاصرة. معاصرة. قالت: عندما نفضت أمي مئزرها هويت مع قشر الثوم وعيدان النعناع، كانت السنبلة لينة حاك النبع لقدمي الصغيرتين جوربا وغطاني موال عتيق وغطاني موال عتيق. هنا ناغيت، هنا حبوت، هنا مصمصت أصابع اللغة وشاتمة كل الفصول بفستق زهوي راهقت، وهنا ورطتني صفصافة فلتانة بالمعاصي، وبحجة إنقاذي قبلني نبي بهيئة شاعر. هنا كبرت، هنا انطفأت، وأمي في عليائها لم تزل تقلب جيوب مئزرها وتسأل الله: دقق النظر مولاي، فقد تكون تحت حجر ما في جحر ما تهدهد بحلقة الزيتون. سوريا. شكرا، أنا بتشكرك الأديب والباحث الأستاذ علي ناصر، شكرا لك على كل هذه المعلومات الجميلة والرائعة اللي قدمت لنا في هذه الحلقة. أنا بتشكرك جدا، انتهت فترتنا لهذا اليوم. أيضا أستاذ علي، يعني الحلقة القادمة رح تكون مع حرف الحاء. الحاء، أيوة، أي حرف الحاء. إذا انطرونا يوم الأربعاء القادم، لكن في الواحدة والنصف وليس في الواحدة، من يوم الأربعاء القادم تغيرت فترتنا، أصبحت بين الواحدة والنصف حتى توقيت صيفي. نعم، بتشكرك. شكرا لك، شكرا للمستمعين ولصبرهم، شكرا لجمال اللغة العربية الذي جمعنا في هذا الموقف الجميل. شكرا. Mask in the hour. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. على الصوت لنا مصطفى، الهندسة الإذاعية جمانة محمد، الإخراج وسام صارم. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، لكم أجمل تحية، ولكن التحية الأجمل والأغلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء.